كده عمر اللي راح، كفاية كده قسوة وجراح، ابعد بقى وانسى خلاص. الليالي وانا مجروح بداري، وانت ولا حاسس بناري. الليالي وانا مجروح بداري، وانت ولا حاسس بناري. كفاية كده كفاية كده كفاية، ده انا عايش حياتي وفي قلبي نار. كفاية كده كفاية، ده انا عايش حياتي.